لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: حد القذف. تعريفه: أصل القذف الرمي بالحجارة وغيرها، ومنه قول الله تعالى لأم موسى عليه السلام أن يقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم. والقذف بالزنا مأخوذ من هذا المعنى، والمقصود به هنا المعنى الشرعي وهو الرمي بالزنا. أي سب آخر أو شتم آخر لا يسمى إيه؟ قذفا، بخلاف الاصطلاح في القانون، فإن الاصطلاح في القانون المصري وغيره أن القذف هو الاتهام في أشياء من التهم التي تعد باطلة حتى يجمع بينها وبين سب وقذف، فهو أوسع من المعنى الشرعي. قال: حرمته، يستهدف الإسلام حماية أعراض الناس والمحافظة على سمعتهم وصيانة كرامتهم، وهو لهذا يقطع ألسنة السوء ويسد الباب على الذين يلتمسون للبراء العين، فيمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويلغوا في أعراضهم. ويحضر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا حتى تتطهر الحياة من سريان هذا الشر فيها، فهو يحرم القذف تحريما قاطعا ويجعله كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، ويوجب على القاذف 80 جلدة رجلا كان أو امرأة، ويمنع قبول شهادته، ويحكم عليه بالفسق واللعن والطرد من رحمة الله. واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. اللهم إلا إذا ثبت صحة قوله، صحة قول القاذف، بالأدلة التي لا يتطرق إليها الشك، وهي شهادة 4 شهداء بأن المقذوف تورط في الفاحشة، بقول الله سبحانه: والذين يرمون المحصنات. إما يرمون، قلنا معنى يقذفون يسبون بالزنا المحصنات، إما أن المحصنات هي الأنفس المحصنات، الأنفس العفيفة، لكي يكون ذلك شاملا باللفظ بعمومه للذكر والأنثى، للرجال والنساء، أو أن يكون المحصنات أي النساء العفيفات، ويكون الرجال الأعفاء المحصنين قياسا على المحصنات من النساء قياسا جليا لا ينازع فيه أحد من أهل العلم. القياس الجلي حجة لأنه من الميزان. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان في الأقوال والأعمال والاعتقادات أولى منه في المحسوسات، والأشياء الموزونة حسا ولعل هذا أقرب والله على وعلا. والقياس الجلي من البينات، فلذا كان من خالفها مبطلا، كان من خالفها له عذاب عظيم. ولذا قال المحصنات أي الأنفس العفيفة ليدخل فيها الذكور والإناث، خلافا لبعض فرق الخوارج الذين يرون أن حد القذف خاص برمي النساء دون الرجال وقوفا عند ظاهر الآية. الحقيقة أن العموم إما أن يكون عموما من جهة اللفظ، وهذا أحد الاحتمالات في الآية أن الأنفس العفيفات، الأنفس المحصنات، أو أن يكون عموما من جهة المعنى، وهو لا شك معمول به في الشريعة، وهو كما ذكرنا القياس الصحيح، لأن المعنى الذي من أجله شرع منع قذف المحصنات من النساء هو المعنى الذي من أجله كان تحريم، أو هو موجود بعينه في الرجال، فلذلك لا بد أن يكون الحكم واحدا، والله أعلم. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أي عدول من الرجال لا النساء، من المسلمين لا أهل الكتاب، لا أهل الكتاب ولا غيرهم، لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم، من البالغين، فلا تجزئ شهادة المرأة في الزنا، ولا تجزئ شهادة الفاسق فضلا عن الكافر، ولا تجزئ شهادة الصغار، ولا تجزئ الأفلام المصورة، ولا الصور الفوتوغرافية، ولا غيرها، هذه لا تجزئ، لا بد من الأربعة الشهداء العدول. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، جبنا منين عدول؟ من قوله عز وجل في سورة البقرة ممن ترضون من الشهداء، فكل شهادة حتى تقبل لا بد أن يكون صاحبها عدلا. وقال ربنا سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين. فهذه الآية الكريمة تدل على أن الظالم لا يكون إماما يقتدى به، كل من يقتدى به فهو إمام، والشاهد يقتدى بقوله ويبنى على قوله، فسنحكم على من شهد عليهم إما بأنهم قتلة أو سراق أو زناه أو قذف، إذن قد اقتدينا بقوله فأتممنا به، هو صار إماما لنا في هذا الأمر، ولما كان ظالما لم يكن إماما ولا جاز أن يؤخذ قوله. قال الله عز وجل في ما هو أهون، قال فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فكل هذه الأدلة موجودة في كل أنواع الشهادات للمعنى، عموم المعنى في أن الشاهد لا بد أن يكون عدلا، كل هذه أدلة ترد على نفات القياس ردا قويا. قوله فاجلدوهم 80 جلدة، أي بالسوط، لأن الجلد إنما يكون بالسوط، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ها هذه العقوبة الثانية للقاذف بعد ثبوت الأمر عليه، والعقوبة الثانية بعد عقوبة الضرب أن لا تقبل له شهادة أبدا إلا أن يتوب إلى الله على قولين من العلماء، لأن من العلماء من يقول أن القاذف حتى ولو تاب عقوبته لا تقبل شهادته ولا روايته. قال وأولئك هم الفاسقون. الحكم الثالث تفسيقه، يسمى فاسقا. قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأما إذا تاب فتقبل توبته، فأما الجلد فقد مضى فلا وجه لإسقاطه ولا وجه لإسقاط حد من الحدود ثبت بالشهود إلا حد الحرابة، فهو فقط الذي يسقط إذا تابوا قبل القدرة عليهم، فتبقى حقوق الناس تقام عليهم، إنما الحد المغلظ هو الذي يسقط. فلو قتلوا ثم تابوا قبل أن يقدر عليهم فالأمر إلى أولياء المقتول، إن شاءوا عفوا إن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا اقتصوا. وأما قاطع الطريق فإنه يقتل حتما. أقول هذا لأجل أن نعرف الفرق بين الحدود التي هي حقوق للعباد ولذلك لا تسقط بالتوبة، وبينما هو حق لله عز وجل محض، فإن ذلك وإن كان كل الحقوق حقوق لله لكن ابتداؤها على ابتداؤها للمخلوق، ولذلك فما أسقطه المخلوق أو ما أقيم فيه الحد في ذلك أو ما كان شرع فيه حد فيبقى ذلك الحد ولو تاب، لأنه حق للمخلوق. فكما لم يسقط عن المحارب وقاطع الطريق القصاص والدياء، فكذلك لا يسقط عن القاذف حد القذف ولو تاب، لأن تعلق ذلك بالمخلوق المقذوف. فقوله إلا الذين تابوا تشمل الأمرين، الأمر الأول وهو رد الشهادة، والأمر الثاني وهو الحكم بالفسق. فهؤلاء إذا تابوا وظهرت توبتهم وحسنت فتقبل توبتهم وتقبل روايتهم، والله أعلم. قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. نعم، لا شك أنه إذا كانت تقبل توبة الكافر والمشرك وصارت روايته مقبولة وشهادته مقبولة لما تغير وصفه، فكذلك من تاب من القذف الذي هو دون الكفر. أن بعض أهل العلم يعمم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يجعلها في الحدود كلها، وليس بصحيح. ويقول تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يبقى الحكم باللعن الذي ذكر قال ويحكم عليه بالفسق واللعن، اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله، ولذا قال يحكم عليه بالفسق واللعن والطرد من رحمة الله حتى يتوب إلى الله. فإن التائب في رحمة الله عز وجل. قال ويقول تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا شك أن نشر القذف هو نشر للفواحش بالفعل، فإذا كان من يحب فقط دون أن يفعل فكيف بمن فعل؟ ولا شك أن إرادته للشيء تدل على محبته له، فيدخل في هذا الوعيد الشديد العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. قال وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، السبع الذنوب الكبائر المهلكات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فإذا جعل هذا قرين الشرك دل ذلك على شدة الجرم فيه، وإن كان صاحبه لا يخلد في النار ولكن كبيرة من الكبائر العظام المهلكة لصاحبها. قال وكان هذا التحريم الذي نزلت به الآيات بسبب حادث الإفك الذي وقع لأم المؤمنين عائشة، السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. رواه أبو داود وقال حسن صحيح رواه حسان ومصطح وحمد رواه أبو داود. وذكر ابن حجر رواية في أن عبد الله ابن أبي ابن سلول قد جلد الحد أيضا، وبعضهم يقول لم يجلد لأنه هو الذي كان يجمع الحديث وينشره سرا ولا يوجد من شهد عليه من أصحابه المنافقين. هذا قول الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله. والقول الثاني هو أنه أقيم عليه الحد بالفعل وهو الذي مال إليه ابن حجر. قال ما يشترط في القذف؟ قال للقذف شروط لا بد من توفرها حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد، وهذه الشروط منها ما يجب توفره في القاذف ومنها ما يجب توفره في الشيء المقذوف به. شروط القاذف، الشروط التي يجب توفرها في القاذف هي العقل والبلوغ والاختيار لأن ذلك أصل التكليف ولا تكليف بدون هذه الأشياء. فإذا قذف المجنون أو الصبي أو المكره فلا حد على واحد منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى الفيل. هذا الحديث تقدم أنه قال ويقول في عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقيم عليه، أيضا صحيح وضع وقد تقدم. فإذا كان الصبي مراهقا بحيث يؤذي قذفه فإنه يعذر تعذيرا مناسبا، باب التأديب لا من باب إقامة الحد، ومن باب إثبات كذبه أمام الناس حتى لا يتضرر المقذوف. قال: شروط المقذوف هي العقل، لأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع على المقذوف، ولا مضرة على من فقد العقل فلا يحد قاذفه. الشرط الثاني البلوغ، وكذلك يشترط في المقذوف البلوغ فلا يحد قاذف الصغير. والصغيرة، وإذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا فقد قال الجمهور جمهور العلماء إن هذا ليس بقذف، لأنه ليس بزنا، لأن قبل البلوغ غير مكلفة، إذ لا حد عليها ويعذر القاذف. يعني لن يقال إذا كانت هي دون البلوغ فلا حد على قاذفها ولا عقوبة، نقول لا، بل هناك عقوبة، سوف يعاقب القاذف تعزيرا يزجره عن التعرض لمثل هذا في بنات الناس. وقال مالك: إن ذلك قذف يحد فاعله. وقال ابن العربي: والمسألة مشتملة، والمسألة محتملة للشك، لكن مالكا رضي الله رحمه الله غلب عرض المقذوف عليه، وغيره راعى حماية ظهر القاذف، وحماية عرض المقذوف أولى، لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد. وقال ابن المنذر: وقال أحمد في الجارية بنت تسع يجلد قذفها، وكذلك الصبي إذا بلغ ضرب قاذفه. وقال إسحاق: إذا قال إسحاق إذا قذف غلام إذا قذف غلاما يطأ مثله فعليه الحد، والجارية إذا جاوزت تسعة مثل ذلك. يوافق الإمام أحمد رحمه الله. وقال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ، لأن ذلك كذب ويعذر على الأذى. يعني لما يقول إن هذه الفتاة بنت تسع سنين، أقل من تسع سنين، زنت، هذا الكلام كذب، ليس بزنا، لأنه لا زنا دون البلوغ. قال: الشرط الثاني الإسلام، والإسلام شرط في المقذوف، نعم، صلاة البلوغ الراجح قول الجمهور، هيعذر على الأذى ولا يقام عليه الحد، لأنه معلوم كذبه، لأن الصبي والصبية لا يوصفان بالزنا. الإسلام شرط في المخذوف، فلو كان المخذوف من غير المسلمين لم يقم الحد على قاذفه عند جمهور العلماء، وإن كان العكس فقذف النصراني أو اليهودي المسلم الحر فعليه ما على المسلم 80 جلدة. يعني هذا الشرط عند الجمهور معناه أنه يعذر من قذف اليهودي والنصراني والمجوسية من أهل الذمة عموما والمعاهدين إذا لم يأتي بأربعة شهداء، ولكن لا يجلد 80. الأمر الشرط الرابع الحرية، فلا يحد العبد بقذف الحر له، سواء كان العبد ملكا للقاذف أم لغيره، لأن مرتبته تختلف عن مرتبة الحر. وإن كان قذف الحر للعبد محرما لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا وقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وهذا يدل على أن الحدود إذا لم تقم في الدنيا أقيمت يوم القيامة، وهذا شأن عظيم لمن يرتكب هذه الذنوب الموجبة للحد ولا يقام في الدنيا، فيكون عذابه شديدا يوم القيامة، لأن العذاب ليس عذاب جلد ولكنه عذاب النار. قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك أو الملك، يعني يبقاش في حد اسمه ملك لحد، واستواء الشريف والوضيع والحر والعبد، ولم يكن لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى. ولما كان ذلك تكافأ الناس في الحدود والحرمة، واختص من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم. وإنما لم يتكافأوا في الدنيا لئلا تدخل الداخل على المالكين في مكافأتهم لهم، فلا تصبح لهم حرمة ولا فصل في منزلة، وتبطل فائدة التسخير. ولا فضل في منزلة وتبطل فائدة التسخير. ومن قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد، وهو اختيار ابن المنذر. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا حد عليه. وأما ابن حزم فإنه يرى غير ما رآه جمهور الفقهاء، فرأى أن قاذف العبد يقام عليه الحد، وأنه لا فرق بين الحر والعبد من هذه الناحية. فقال: وأما قولهم لا حرمة للعبد ولا للأمة فكلام سخيف، والمؤمن له حرمة عظيمة. قال: فالمؤمن له حرمة عظيمة، ورب عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى. ورأي ابن حزم هذا رأي وجيه وحق لو لم يصطدم بالنص المتقدم الذي رواه البخاري ومسلم.